وقدرة الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بعد ان علمه التوحيد واصبح الولد موحدا ونبذ الشرك والمشركين وتعلم كيف يكون بارا بوالديه وتعلم اسماء الله وصفاته العليا وتعلم علم الله وقدرة الله قال له ابوه يا بني اقم الصلاة. تعلمه ان يزكي نفسه باعظم اركان الاسلام العملية الا وهي الصلاة. بعد توحيد الله تعالى افضل الاعمال واحبها الى الله تعالى الصلاة على وقتها. ولكن لقمان الحكيم يريد من ابنه الا يكون زاكيا في نفسه خيرا في نفسه، وانما يريد لقمان الحكيم وهو رجل تعلم الحكمة من الله بإرادة الله سبحانه وتعالى. ويريد الله منا جميعا الا نكون خيرين في انفسنا وفقط، وانما كن خيرا وليكن خيرك عاما للناس كلهم. مش الخير يكون فيك لوحدك، لا، بيعلم ابنه يقول له اقم الصلاة، بعد امره باقامة الصلاة يقول له وامر بالمعروف وانهى عن المنكر لكي تكون زاكيا في نفسك خيرا وخيرك يتعدى للعالمين. قل حينما تسير في الطريق، حينما تتقابل مع مجتمعات، لابد وان يشيع الايمان الذي بداخلك يشيع على الجماعة التي تعيش معك، وهذه فضيلة المؤمن وهذه ميزة الانسان المؤمن التقي. لا تجده صاحب نفع، هذا النفع قاصر عليه، وانما نفع المؤمن متعدي. فأينما تجده تجد معه العمل الصالح، وربما كان ذلك سببا في قول الله تعالى دائما عن الذين آمنوا يقول وعملوا الصالحات. فالمؤمن إيمان محدد الإقامة في قلبه، هذا أمر لا يوجد، وإنما الإيمان يكون بالتصديق القلبي وبالنطق باللسان وبالعمل بالأركان والعمل بالجوارح. ومن ضمن الشعائر الإسلامية العظيمة التي وصانا الله بها أن نكون نفاعين للخير. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير لم يكن خيرا قاصرا على الأنفس، وإنما خيرا عميما، خيرا عاما للبشرية كلها تعيش في ظلاله. ولذلك مثل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية تمثيلا عمليا واقعيا حينما قال تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير الذي قدموه للعالم أجمع خيرا يعجز عن تقديمه أي أمة من الأمم، طالما ابتعدت عن كتاب ربها وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول لقمان لابنه، وهذا امر ربما يكون عجيبا بالنسبة لمجتمعاتنا، الاب يقول لابنه اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، مسألة صعبة. ده اي اب من اباء هذا الزمان حينما يعلمون ابنائهم يقول لابنه امشي جنب الحيط، دع الخلق للخالق، دع الملك للمالك، خلقهم الله وسيرهم ولا شأن لك في الناس. مفيش اب يقول لابنه امر بالمعروف وانهى عن المنكر، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعات بعيدة عن شرع الله تعالى يجر على قائله وعلى فاعله مصائب جسيمة. وربما كان ذلك سببا في قول الرجل الحكيم وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. وكلمة من عزم الامور لن تأتي في الوصايا كلها الا حينما ذكر واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وامر بالمعروف والنهي عن المنكر ميزة عظيمة امتازت بها هذه الامة. وما جعلت هذه الامة خير امة اخرجت للناس لنسب معين او لدم ممتاز، وإلا لا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فساعة تتركون هذه الميزة لا تكونوا خير الناس للناس. لماذا تصبحون أنتم خير الناس؟ وربما كان ذلك سببا في واقع الأمة الأليم الذي تعيش فيه الآن، وتظن نفسها عزيزة على الله او كريمة على ربها، او انها تنتظر المعجزات تتنزل من قبل الله تعالى لتمكين هذه الامة. وبين ذلك وبين الحقيقة ابواب شاسعة وواسعة. لماذا؟ لان ربكم تبارك وتعالى قال كنتم خير امة اخرجت للناس لتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى لابد من إقامة هذا الركن العظيم أو هذا الواجب العظيم من الواجبات التي حملكم الله إياها في أعناقكم. فقال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. والغريب شوف الترتيب، ما قالوش انهى عن المنكر الأول، أمر بالمعروف. ليه أمر بالمعروف؟ لان الامر بالمعروف اهون من النهي عن المنكر. تعالى كده الانسان وقول له تعالى صلي، يا عم تعالى ادخل المسجد وصلي، يا عم تعالى ادي الزكاة، الاوامر سهلة. ممكن حتى لو هو مش موافق يقول لك يا عم الشيخ ادعيلنا، لكن ساعة ان تجيء لانسان يجلس في مجلس سكر او خمر وتقول له لا تشرب الخمر، النهي عن المنكر اشد، مش كده ولا لا؟ يعني انت تقدر تيجي على مجموعة من الناس زي ما اخواننا بتوع التبليغ بيعملوا، يجوا على مجموعة قاعدين على القهوة ويقولوا لهم تعالوا معنا المسجد، تحصلش مشكلة. لكن مستحيل تيجي على موقف بتاع ميكروباص وفي ناس بتضرب بعضها وبتسب الدين وتيجي تنهاهم، النهي هيكون ايه؟ اشد. وزي قال امر بالمعروف وانهى عن المنكر. بعد انهى عن المنكر على طول، انها عن المنكر دي ممكن يترتب عليها امور شديدة جدا بالنسبة للامر الناهي. فقال واصبر على ما اصابك. ان الذي يقول هذا الكلام لابنه ليس انسان يغرر بالولد، ما بيغررش بيه، ده ابوه المشفق عليه الذي يحبه الذي يعمل له الف حساب بيهتم ببناء مستقبله. عايز يبقى معاه شهادة عليا، عايز يمكن لابنه في الارض، عايز ابنه كل وظيفة محترمة، عايز ابنه كل مستقبل كويس، ومع ذلك كله واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. الله لا يقدر ان يقول هذا الكلام الا انسان ملئ قلبه بالايمان بالله سبحانه وتعالى. فالمؤمن ايمان يليق برجل سماه الله الحكيم، او قال عنه ولقد اتينا لقمان الحكمة ان اشكر لله. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. وقلت لكم ان هذه الميزة، ميزة هذه الامة التي اختص الله تبارك وتعالى بانها خير الامم. فقال كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله لعن قوما من الاقوام لانهم ما تناهوا عن منكر ولا تآمروا فيما بينهم بمعروف. فقال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. مع ان داود وعيسى ابن مريم، عيسى خاتم انبياء بني اسرائيل، وداود عليه السلام قبله ولكن من بعد موسى عليه السلام. وانظر الى اللعنة متى جاءت، بعد عصور طويلة من الاخطاء التي تراكمت على الجنس الاسرائيلي، حتى كانت الذنوب والمعاصي في اوجها او تعتبر كبيرة جدا حينما كانت في مجابهة رسول الله الكريم موسى عليه السلام. اقرأ في القرآن الكريم وفي سورة الاعراف ماذا ترى الاقوام من افاعيل لا يستطيع الانسان ان ينطق بها الا معتبرا ومذكرا حاميا رأسه خاشيا ان يقع فيما وقع فيه هؤلاء القوم من سوء العذاب والعياذ بالله. ولذلك نجد ان القرآن الكريم يركز على قصة في سورة الاعراف وهي قصة اصحاب السبت حينما امرهم الله تبارك وتعالى امر بني اسرائيل واختبرهم بيوم السبت ومنع الصيد في يوم السبت. يوم السبت ما يصطادوش، يصطادوا في اي يوم الا في يوم السبت الذي جعلوه على انفسهم عقابة ونكاية فيهم. لماذا؟ لان يوم الجمعة هو اليوم الذي فرض على الجميع فاختلفوا فيه فهدانا الله اليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد يعني الاحد، اما اليوم الحقيقي الذي فرض على الجميع هو يوم الجمعة. هم شددوا فشدد عليهم فحرم الله عليهم سبحانه وتعالى الصيد في يوم السبت، وكانوا يأتون في بقية الايام يختفي السمك، وفي اليوم الذي يحرم فيه الصيد ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، يوم السبت تأتي الحيتان وتبقى ظاهرة على وش المية شرعها، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. فأتوا بحيلة ماكرة للتحايل على امر الله تبارك وتعالى، وسادة التحايل على امر الله للوقوع في المنكرات هم بنو اسرائيل. ولذلك صنعوا الشباك في يوم الجمعة حتى اذا جاءت الاسماك في يوم السبت لتعود مرة ثانية عملوا احاديد او عملوا انايات صغيرة وراها شبك بطريقة معينة، يجي السمك في يوم السبت حر يعلم انه في امان، فيأتي يوم السبت فحينئذ يريد ان يعود مرة ثانية فتحجزه الشباك فيصطادون في يوم الاحد، ويظنون بذلك انهم قد وافقوا شرع ربهم او امر ربهم سبحانه وتعالى. انقسم الامة الى ثلاث فرق، فرقة كبيرة تزاول المنكر، وفرقة سكتت على المنكر لا تفعل ولا تنهى عنه، والفرقة الثالثة ولا من امة الا وفيها مجموعة طيبة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك قالوا لهم هذا الامر الذي تفعلونه مخالف لشرع ربكم، انكم بذلك تستوجبون لعنة الله. فاذا بهم يقولون الفرقة بقى التي سكتت ما اتت بالمنكر ولا نهت عن المنكر، قالوا لما تعظون قوما، بعض الناس بتجدهم انت في عصرك موجود في كل العصور، يعملوا حكماء يعملوا عقلاء هم اعقل من الناس وبيفهموا اكتر من الشريعة وعندهم عقلية ناضجة جدا جدا، وناس عندهم حرية رأي وناس عندهم حرية فكر، دع الناس وما يفعلون، لما تعظون قوما، بيتكلموا اسلوب المتعالم الفقيه الرجل الحكيم، لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا الذي الامرون بالمعروف الناهون عن المنكر، قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى الانسان حتى ولو وجدت الذي امامك انت غلب على ظنك انه لن يعتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر، انت تأتي بامر المعروف بالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر حتى وان غلب على ظنك انه لن ينفذ. لماذا؟ لان هذا معذرة الى ربنا، اتينا بما امرنا الله به واعذرنا الى ربنا باداء الامانة التي حملنا بها في اعناقنا، معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. مين اللي قالك ان مفيش حد هيستفيد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل نحن نعلم الحق ام نحن نعلم الغيب؟ لا احد يعلم فينا الغيب ابدا، وانما الغيب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. مش كده؟ ولذلك قال عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. مش كده؟ فالانسان منا لا يعلم غيب الله تبارك وتعالى وانما الغيب لله سبحانه وتعالى. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير. امة تقوم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يدعون الى الخير. الخير تعليم الناس. ثم بعد ذلك علمتم الناس الخير. نعم. مروهم بالمعروف. وانهوهم عن المنكر. وان لم تأمروا بالمعروف وتقوموا بالنهي عن المنكر. وان صدقهم الصادون فقولوا لهم معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. لماذا؟ لقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. لو لمن لم يأتبر بالمعروف او يتناهى عن المنكر لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. اهو هذا الامر الذي تلبسنا به من جراء تركنا للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ميزة الامة العظيمة التي فضلت بها. شوف بيقول لك ايه؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. امر اهو بكل ادوات التشديد والتوكيد. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. او العقاب جاهز. ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده. العقاب جاهز من عند الله. والعقاب ده يكون ايه؟ اذلال الامة. تمكين الكفرة. ان يصبح اعداء الله سيفا مسلطا على رقابنا. بمجرد ان يتكلموا. نهرع من الخوف. نريد ان نبرئ انفسنا خايفين من الامريكان ومن غير الامريكان. يوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا من عنده. ثم تدعونه. ادعوا بقى. في تراويح رمضان يبقى الدعاء عندكم اشرطة بتتباع على ابواب المساجد. الشريط الرمضاني شريط في الشيخ فلان. وادعية قد كده وشغالة في الميكروباصات. هذه الادعية متى يستجيب الله لكم؟ ان قمتم بشروطها. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. يستجيب لكم ليه؟ وانتم اتيتم بشروط الدعاء. ادعي وعيط في الدعاء زي ما انت عايز. مط في الدعاء زي ما انت عايز. غني في الدعاء وابكي والناس وراك تبكي. مش مشكلة. المشكلة الاساسية ان الدعاء يكون علاقة وثيقة الصلة بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى. وانت لم تأتي بشروط الدعاء. عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه. زعمتم انكم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. الى اخر الكلمات التي قالها الرجل الصالح يعدد الاسباب التي جعلت الدعاء غير مستجاب في الامة. وعلى ذلك لابد من ان ننظر الى انفسنا وننظر الى زوينا وننظر الى ابنائنا ونشوف من اين اتينا. من اين اتينا؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة. بيمثل الرسول عليه الصلاة والسلام تمثيل مش زي تمثيل الفتقة والفجرة في هذا الزمان. تمثيل لغة وتمثيل بلاغي تمثيل بياني ليصور المعقول في صورة المحسوس. الامر اللي اوقع الامة في الضلال. ما تلعبه. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ مثل القائم في حدود الله. اللي قائم جوه الحدود ينفذ امر الله سبحانه وتعالى. والواقع فيها الذي ارتكب المنكرات كمثل قوم. يبقى في اي امة من الامم في ناس بتنفذ امر الله وفي ناس بتخالف امر الله تبارك وتعالى. لكن المحك الاساسي ايه؟ ماذا فعل القائمون في حدود الله؟ هو ده بقى المحك. ولذلك قال كمثل قوم استهموا على سفينة. مجموعة ركبوا سفينة. من كتر العدد لابد انهم ينقسموا الى قسمين. فكان قوم اصاب قوم اعلاها واصاب قوم اسفلها. السفينة دورين. في ناس بقت على السطح وفي لزقت في العمق جوه تحت. فهؤلاء الذين في السفل يريدون ان يفتقوا الماء فيطلعوا من على السلم ياخدوا الميه من فوق. ما هي السفينه في الماء، الجزء العلوي هو اللي هتميل منه تملى ميه. فكان الذين في السفل يريدون الماء فيصعدون. فقال واحد منهم او قالوا هم فيما بينهم اللي يتعبنا وخلينا نطلع وننزل ونجيب هم قاعدين مستريحين، ما نخرق خرق كده في السفينه ونجيب منه الميه وخلاص. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. بمجرد ما يتفعل الحفر ديت او الثقب في السفينه عشان يطلعوا منه ميه فاكرين نفسهم يبقوا طرمبه تطلع لهم الميه منه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هلكوا وهلكوا جميعا وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. الاخذ على الايدي، شوف المثل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه لو سابهم، لان هؤلاء اللي هيخرقوا الخرق ده كاني شوف تمثيل الامه دي والدوله اللي انت عايش فيها الامه الاسلاميه دي ايه اللي يصيب العطب فيها، الامراض مخالفه شرع الله، الامراض الدينيه، الامراض الاجتماعيه، الامراض السياسيه، الامراض الاقتصاديه. الامراض دي لابد من دعاه الى الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر لمعالجتها والضرب بيد من الحديد على المرتكبين لهذه الجرائم، يبقى تمنعهم، والا لو لم تمنعوهم هتكون النتيجه تغرق السفينه باللي انتوا فيها. يبقى الامه دي كانها كلها سفينه واحنا كلنا راكبين هذه السفينه. فمن اخذ على ايدي الفاسدين المفسدين نجا، ونجا المفسد، حتى المفسد نفسه هينجا. ولكن ان تركناهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هلكوا وهلكوا جميعا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم وقافا عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وخد بالك برضو يعنينا في هذا المضمار الذي سبب مشاكلنا التي نحياها الان وجعل الامة في ذيل القافلة. تعال احسب الامة الاسلامية اللي عايزة تدور لنفسها على مكان في التحالف الدولي مش لاقية، بتبحث قاعدين ندور عايزين نتحشر ويبقى لنا مكان ما احناش لاقين. ليس لنا مكان الا مكان السرقة ومكان اللصوص، مكان الارهابيين الذين يريد العالم واجمع ان يتخلص منكم، انتوا العالم يريدوا ان يتخلص منا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال غثاء كغثاء السيف. الناس عايزه تتخلص من الغثاء، خلصوا منكم حتى ولو بالقنابل النوويه، عايزين يخلصوا من الغثاء علشان ينتفعوا بالماء. شوف غثاء كغثاء السيف تنزع المهابه من قلوب اعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا، احنا بنحب الدنيا جدا، وكراهيه الموت. ربما كان في الموت معالجه لامراضنا الدينيه والسياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، ومع ذلك حريصين على الحياه ونخشى الموت، مع ان الحياه نعيش فيها اذلاء فقراء ضعفاء منكوبين لا مكان لنا تحت الشمس كما يقال. الرسول عليه الصلاه والسلام استيقظ يوما من ذات الايام وقال لا اله الا الله ويل للعار من شر قد اقترب. والغريب ان الحديث ده العلماء القدامى اشمعنى العرب ما قالش المسلمون، لان العرب حملة الدين، بضياعهم يضيع الدين. العرب اللي هم حملة الدين الاولين، ويل للعرب من شر قد اقترب. ربنا لم يقل ويل للمسلمين، لان المسلمين ده حق لا ويل عليهم ولا خوف عليهم، لكن الخوف على الذين كانوا مسلمين ثم بعد ذلك تركوا الاسلام وراءهم ظهرية واداروا ظهورهم للاسلام واصبحوا يبحثون عن العزة في غير دين الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج قبل هذا وهذا. واشار باصبعه الابهام والتي تليها كده خرم قد كده من سد ياجوج وماجوج خرم. طبعا ياجوج وماجوج دول مصدر الفساد والافساد العالمي، مصدر الفساد والافساد العالمي. بعض العلماء قد نكون معهم او نخالفهم في هذا الشأن يقولون ان ده اشاره مجازيه بعد ذلك فتحت علينا جحافيل التتار واجتاحت الامة الاسلامية. يقولون كلاما طويلا في هذا الشأن في شرح الحديث، ولكننا نقول الحديث لنأخذ جملة اخيرة في الحديث، لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج قبل هذا. فقالت له السيدة راوية الحديث زينب بنت جحش: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ نهلك وفينا الناس الصالحة؟ عندنا ناس سيدة، ناس صالحة موجودة، ممكن يكون فينا الصالحة والموت ونهلك وتجتحنا الأمم؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. الخبث في وشوف هل الركع السجود هم اكثر او يعتبر النموذج في الامه الاسلاميه؟ الامه الاسلاميه مش مصر ولا القاهره ولا بلد السلام، النموذج على مستوى ارض الله اليوم، هل الركع السجود المتوضئون الخاشعون لله المقيم الصلاه المؤتين الزكاه، هل النماذج دي نماذج يحتفى بها في ارض الله اليوم؟ ولا كثر الخبث؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم اذا كثر الخبث. الخبث في الافعال ظاهر، الخبث في الاشخاص ظاهر. دلوقتي حتى لو جم الناس يدوروا على حد، شوف انت في اي انتخابات او في اي شيء، شوف الناس مين اللي بيتكاثروا على المراتب وعلى السلطه وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. يقعد دائما الصالحون، يقعد دائما المتوضئون، يقعد دائما الموحدون، وتجد الذي يتكاثرون في كل المواقع دائما بيكونوا ناس بعيدين عن شرع الله. اذا كثر الخبث، شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام دقيق الذات. ايها الاخوة، اننا نريد في هذا الكلام وكلماتنا هذه لا تصل الى ابعد من جدران المسجد، احنا بنتكلم وعارفين حدودنا وعارفين مقامنا، الكلام ده بتسمعه انت. نريد ان نستفيد نحن اولا، تستفيد انت وتسمع الكلام ده، مش عشان بعد ما تخرج من المسجد تقول الله خطيب قال كلام النهارده جميل جدا وعمل وزاد وغطى وعيطنا وبكينا. انا اعرف ان كثيرا من الناس يذهبون الى خطب الجمعه لكثير من الخطباء المشهورين من اجل ان يعيط. تعرف طب وهنفضل نعيط لامتى؟ حركوا العياط ده الى خطه عمل، خطه العمل دي في بيتك مع نفسك، استفيد انت بهذا الكلام الذي تسمعه. لا اقول كلامي، فكلامي لا قيمة له، وانما الكلام كلام الله كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. احذف كل الكلام اللي انا قلته واجعل مدراسك والنموذج اللي قدامك قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ده الكلام المعصوم، اعمل بيه، علمه لمراتك في البيت، علمه لابنك اللي حينشأ. والله اننا عندنا امال عظيمة، والاسلام سينتصر بنا او بغيرنا. سارعوا حتى يكون لك ايد، تكون لك يد بيضاء في نجاح الاسلام، سينجح الاسلام وسينتصر وسيعم العالم اجمع. هذه عقيدتنا كمسلمين، غدا للاسلام والمستقبل للاسلام. لكن اليوم السنة الجاية بعد 100 سنة الله اعلم، ولكننا نود من داخلنا كلنا ان نكون مشاركين للعمل الاسلامي العظيم ومشتركين لاقامة شرع الله تبارك وتعالى. حتى ولو لم يخلق في زماننا يبقى انا عملت حاجة، انت عملت حاجة. عملت فين؟ في نفسك، عملت في ابنائك، عملت مع اولادك، عملت مع التلامذة اللي بتعلمها، عملت مع زمايلك في الشغل. تعلم الناس شرع ربك سبحانه وتعالى، وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كلمة طيبة. امر النهي عن المنكر مش تمسك سيف تروح تضرب بيه الناس، هذا امر، والتغيير امر تاني يعني، خد بالك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول يعمد احدكم فيما رويه ابن عباس رضي الله عنه يقول يعمد احدكم لما رأى رجل لابس خاتم في يده ذهب يعمد احدكم الى جمرة من النار فيضعها في يدي جمرة من النار وخد الخاتم من صباع الراجل وراح رميه. طبعا هذا الكلام لا تستطيع انت ان تفعله ولا انا ان افعله. اقصى حاجة اقول لك لبس الذهب حرام على الرجال. هذان حلال لاناث امتي حرامان على ذكورهم. ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال الكلام ده ومسك الحرير والذهب. الذهب حرام على الرجال والحرير الطبيعي حرام على الرجال. وبالطبع لما نقول الذهب حرام يبقى حتى دبلة الخطوبة. وحينما نقول دبلة الخطوبة حرام لا نعني بها الذهب فقط حتى ولو كان فضة حرام. لانه ليس في الاسلام دبلة خطوبة. واحد يقول لك يا عم قد تكون مسألة عادية او دنيوية. لا دبلة الخطوبة مش دنيوية. دبلة الخطوبة دينية. ولكن عند غيرنا لما كان يجي الرجل الذي يقيم القداس او يقيد عهد الزواج بيقرأ كلمات معينة ويجي عند الصباع دور حاطط الدبلة لكي تكون رابطة زواجية بدين غير ديننا. فقضية دبلة الخطوبة دي لا علاقة لها بديننا وانما بدين غيرنا. فما الذي فقد خالف شرع الله تعالى. ريتش العملية بدعة عادية. لا دي بدعة دينية فاحذر. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام خد الخاتم من ايد الرجل وحذفه في الارض. ده نوع من التعذير الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بصفته فلان او علان من الناس. لا بصفة حاكم المسلمين. يبقى علم الناس حكم الله. الرجل لمس الخاتم برضه فخده من ايده العقوبة ولذلك الرجل فهمها. فجيبه له خده انتفع بيه. قال والله لا اخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما اخذ الخاتم ولا اشيله من الارض. ليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام رماه في الارض. قال ده لبسه في ايديا. شوف شوف صحابة الرسول واحد يقول ودول عشان كده كانوا ينتصروا عشان كده يفتحوا الفرس والروم. لكن احنا بالنسبة لنا احنا عايزين نبقى على ما نحن فيه وعايزين ابو بكر الصديق يحكمنا. عايزين علي بن ابي طالب يكون حاكم علينا. اذا ايننا تكونوا يولي عليكم. ولذلك خد بالك جايين بعض الناس بيقولوا لعلي بن ابي طالب ايه جايين بيسالوه بيقولوا له لماذا انت لا تحكم مثل ابي بكر وعمر ولماذا قامت الناس عليك؟ قال لان ابا بكر وعمر كان رجالهم امثالي. الرجال بتوعهم كانوا زيي لكن انا رجالي مثلكم فكيف تريدون مني ان اكون كابي بكر وعمر ابن الخطاب؟ خد بالك كيف تريدون مني ان اكون كابي بكر وعمر ابن الخطاب ورجالي من امثالكم؟ ولذلك يقول الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية عظيمة ينبغي للمسلمين ان يتعلموها ويتعلموا فقهها. فيها فقه مستمد من الكتاب والسنة. راجع كتاب من الكتب اللي متناول ايد الناس كرياض الصالحين. اقرأ مختصر من هذا القاصدين واقرأ اداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقرأ كيف يخلص الانسان في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تخلص تكون مخلص. ما تقولش تأمر وتنهى علشان الناس يقولوا عم الشيخ قال وعم الشيخ عاد وعم الشيخ نهى. لا يكون هدفك رضا الله سبحانه وتعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد يكون تأمر بمعروف بالمعروف بمعروف. ما تجيش لواحد تأمره بالمعروف تشتمه. ما تجيش لانسان تنهى عن المنكر تصده. وانما الامر بالمعروف بالرفق. ما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع الرفق من شيء الا شانة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرفق تأخذ عليه اجر كبير من الله تبارك وتعالى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام وخد شوف هنا رمى الخاتم من ايد الراجل لكن مرة تانية مع رجل اعرابي شديد وجدوا يبول في المسجد ماذا فعل؟ واراد الناس ان يأخذوه فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له علي رفقا بالرجل. ما معنى الكلام رفقا بالرجل؟ يعني يشير اليهم ان يرفقوا بالرجل ثم يعلم الرجل ويقول ائتوني بسجل ده وفيه ماء والكب ده وقول هذه بتيك نظفنا المسجد وطهرنا. وخد الرجل يعلمه أدب المساجد، لا ضرب ولا نهر ولا، وقال لا تظلموه عن دولته. اوعوا هيدخلوا على الرجل ممكن يتزنق يحصل له مرض ولا حاجة في عضو من أعضاء. شوف رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كذلك الإنسان لما يجي يأمر معروف وينهى عن المنكر يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثقة. شوف الإمام أحمد بن حنبل كان يسير ومعه أحد أصحابه، فإذا بهما يمران على رجلين، واحد يقول الآخر يا ابن الزاني، فيقول له الثاني يا ابن الزانية. فتوقف تلميذ الإمام أحمد بن حنبل ومضى الإمام أحمد وشده، فبيقول له إيه؟ ما الذي تفعله؟ ها وقد وجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال هذا ليس من ذاك، يعني اثنين فجرة وقلوا في الفجور لدرجة ان ده بيشتم ده بابوه، قول له يا ابن الزاني، وده قول له يا ابن، دول بقى مش عايزين حد يقول له ربنا ينام على المنكر، دول عايزين الشرطة تيجي تقبل عليهم، مش كده برضه؟ شيخ الاسلام ابن تيمية كان يمر على مجموعة من التتار ايام ان كان التتار يحتلون ديار الاسلام، وجدهم بيشربوا خمرة. احد اصحابه يريد ان ينهاهم عن شرب الخمرة، قال لا تنهاهم، انهم لو افاقوا مما هم فيه لقتلوا المسلمين، سيبهم ملطشين على عينيهم بيشربوا خمرة سكرانين. دول لو انت نهيتهم عن الخمرة قاموا دلوقتي يعملوا ايه؟ هيقفوا يقطعوا الطريق، يقفوا على الاعراض، يقتلوا المسلمين، ياخذوا اموالهم. فمنكر اعظم سيرتكبونه دعهم على ما هم عليه من منكر الان. يعني ما الذي اقصده بضربي لهذه الامثلة؟ ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه وله ادابه التي ينبغي للمسلمين ان يتعرفوا عليها وان يدرسوها، بحيث لما تقول لابنك امر بالمعروف ونهي عن المنكر مش يمشي في الشوارع يضرب في الناس او ينهى ده عن المنكر يلقى ده في ايده سجارة يشدها من ايده. لا، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كتغيير لمن في يده السلطة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ان كان ساعة ان يغيره بيده لا يترتب عليه منكر اكبر منه. ولذلك التغيير يقول العلماء دائما بيكون في يد من بيدهم الزمام، من بيدهم امر الولاية، من بيدهم امر الحكم، لكن انت بالنسبة لك تأمر وتنهى. ولذلك قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني ان استطاع. فان لم يستطع فبلسانه اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى التغيير ده سلطة يليق امر بالمعروف والنهي عن المنكر كلسان، ثم بعد ذلك فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، يعني ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل للإيمان. لأن الإنسان لو رأى المنكر بعينيه وحتى قلبه ما تحركش إنه ينكره، خايف من الرجل صاحب سطوة أو قوة ومش قادر تقول له اعمل أو لا تفعل، قلبك من جوه ما ينكرش، يبقى مفيش إيمان في هذا القلب والعياذ بالله. ولذلك قال وهذا أضعف الإيمان. طب لو رجع اضعف الايمان من القلب يبقى ايه بعد كده يترتب على على على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، يترتب على ذلك امور خطيره. فقال واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني الامر المعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالايه؟ بالصبر. وهذه الايه السوره يقول الامام الشافعي رحمه الله لو نزلت على المسلمين لكفتهم، سوره العصر. والعصر ان الانسان لفي خسر، جنس الانسان كله في خسر، مستثنى منهم مين؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى امر معروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، يبقى تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عند هذه الوصيه نتوقف بمشيئه الله تبارك وتعالى لنجعل بقيه الوصايا مستقبل كلامنا في لقاءات مقبله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه، واقم الصلاه.